جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في سؤال آخر: قمت من بلدي لأداء العمرة، وكان من المفروض أن أحرم في الباخرة عندما أعلنوا الإحرام في البحر من مقابل منطقة رابة، ولكن لم يكن معي لبس الإحرام، وكان عندي بعض مصلحة في جدة. بقيت في جدة من يوم الجمعة الساعة 8 صباحا إلى يوم السبت الساعة 2 ظهرا، أي 30 ساعة تقريبا. وعند الساعة 2 أحرمنا وذهبنا إلى مكة، فهل العمرة تنقصها شروط، أو ماذا علينا من صيام أو فدية؟ جزاكم الله خيرا، وماذا يجب علينا أن نفعله في المستقبل وفقكم الله؟ الواجب عليكم في المستقبل أن تحرموا من الأماكن التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أراد حجا أو عمره أن يحرم منها، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه فيما ثبت عنه في الصحيح: لأهل المدينة، أو يحرم أهل المدينة من ذي الحليفة، وذي الحليفة أبيار علي، ولأهل الشام الجحفة، والجحفة هي بجانب رابغ من جهة مكة، وزالت منذ زمن وصار الناس يحرمون من رابغ، ولأهل اليمن يلملم قرب ما يسمى بالسعدية، ولأهل نجد قرن وهو المسمى بالسيل أو وادي مخرم من جهة الطائف. يقول عليه الصلاة والسلام: هن لهن، يعني هذه الأماكن لهذه الجهات، ولمن مر عليهن أو أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك، يعني دون هذه المواقيت، فمن حيث أنشأ إلى آخر. والعلماء من الصحابة ومن بعدهم يرون أن من تجاوز الميقات بدون إحرام إن رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا شيء عليه، وإن أحرم بعدما تجاوزه ونوى الدخول في العبادة تعينت الفدية عليه، وهي ذبح شاة لفقراء مكة. ومن لم يجد لا مال له يصوم 10 أيام. وكان عليك إذ لم يكن معك ملابس إحرام أن تحرم بالسراويل والبنطلون، قد تكون لابس بنطلون، أن تحرم به وحده. فإذا وصلت إلى المدينة اشتريت ملابس إحرام، وكان بإمكانك أن تضع على عاتقك العمامة إن كنت ممن يعتم، أو معطفا أو غير ذلك مما يوضع على الكتفين إن وجد، وإن لم يجد فتبقى عاري الصدر والكتفين حتى تجد ملابس إحرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركنا في حيرة من أمرنا، قال: من لم يجد الإزار والرداء فليحرم بالسراويل، وهو السراويل كالبنطلون، لكن لما لم تفعل وأخرت الإحرام إلى جدة فعليك الفدية ذبح شاة لفقراء مكة، فإن كنت معسرا لا تستطيع الذبح فتصوم 10 أيام، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات. أختنا كتبت الرسالة بأسلوبها العامي، فهمت من هذه الرسالة أن لها بنت معوقة وتبلغ حين كتبت الرسالة 19 من عمرها، حاولت إفهامها النطق بالتوحيد أو الصلاة ولكنها لم تفهم، وصفتها أيضا بأنها كطفل الرضيع لا تعرف الليل من النهار. وحينئذ تسأل عن تكليفها شيخ صالح، وتسأل عن موقفهم تجاهها من الناحية التعبدية. جزاكم الله خيرا. أحسنوا إليها وارفقوا بها والتمسوا الأجر من الله في ذلك. وأنا أعلم أن الوالد لا يحتاج لمن يوصيه بولده، فإن الله جل وعلا أوصى الأولاد بآبائهم بأن يعتنوا بهم في مواضع كثيرة، وذلك أن الوالد مجبول على العطف والرحمة، حتى ولو البهيمة جبلت على الرفق بولدها ورحمته، كما قال ذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الرحمة التي يتراحم بها العباد. أما الأحكام التكليفية فمناطها العقل، فمن لا عقل له لا تكليف عليه، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويقول نبيه رفع القلم عن ثلاثة، ومن هؤلاء الثلاثة المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يعقل، حتى يبلغ ويعقل. فهذه البنت لا شيء عليها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة أم أحمد: أختنا لها عدد من الأسئلة، أولها سؤال عن العقيقة، هل إذا لم يعق عن الرجل أو المرأة في الصغر هل يبقى دين في ذمته أو في ذمة والديه؟ جزاكم الله خيرا. العقيقة من حول الحقوق المترتبة في ذمم الآباء، لأن الأب هو المكلف بالإنفاق، فالعقيقة في ذمة الأب وتبقى في الذمة، فإن كان عاجزا عن قضاء ما بذمته فلا شيء عليه، وإذا قضى ولده من ابن أو ابنة هذا الدين عن والده برئت ذمة الأب من ذلك. وقد جاء في الحديث: الغلام مرتهن بعقيقته، ووصفه بأنه الغلام ليس وصفا مانعا بحيث تكون البنت لا شيء في حقها، وإنما جاء هكذا، وإلا فإن البنت أيضا لا بد من العقيقة عنها. واختلف العلماء هل هي واجبة بحيث يكون من لم يفعلها مع قدرة ساقط العدالة، أو أنها سنة مؤكدة؟ الأقرب الوجوب، لأن النبي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم وأمر به، والأصل في أمره أنه الوجوب إلا في حال العجز، فإن العجز يعفي الإنسان من الواجب الذي لا يستطيع الوصول إليه. فإذا كان الرجل لم يعق عنه والده، أو كانت المرأة لم يعق عنها والدها، وأراد أحدهم أو أراد كل واحد منهم أن يعق بنية قضاء الدين عن أبيه فقد أحسن في ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن سأله عن دين الله على عبده: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. فهو يسأله هذا السؤال لتقرير أن دين الله أيضا يقضى، فما دام ذلك كذلك فحسن أن يقضي الولد من بنت أو ابن ما كان في ذمة أبيه وعجز عنه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: أنا أقوم للتهجد ليلا عند سماع الأذان الأول قبل أذان الفجر، فهل أكون في ذلك على حق؟ نعم، بارك الله فيك، ونفع بسؤالك هذا من يستمع للإجابة، وأكثر من الصالحات، فإن المرأة الصالحة في بيتها، بيت زوجها أو أبويها، نور وهدى. وقد أخبر النبي هدى صلى الله عليه وسلم أن خير كنز يحوزه المؤمن المرأة الصالحة التي إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وجميل وحسن أن يكون للمرأة تهجد في الليل، أن يكون لها تضرع لربها بأن يدفع الشدائد ويصلحها ويصلح الذرية ويحييهم جميعا وإخوانهم حياة طيبة مباركة. إن لله جل وعلا في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا من أمور الدنيا أو الآخرة إلا وأعطاه إياه، وذلك كل ليلة. هكذا ثبت عن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن أرجى الأوقات لهذه الساعة آخر الليل، فقيامك أيتها السائلة بعد الأذان الأول وقبل الأذان الأخير بالفجر هو واقع في الثلث الأخير من الليل، وهو أفضل أوقات الليل. نسأل الله أن يهدينا لاغتنام الأوقات الفاضلة والمتاجرة مع الله بالأعمال الصالحة، وأن يتفضل علينا بالقبول، إنه جواد كريم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لها سؤال آخر شيخ صالح، تقول فيه: عندما أرتكب أي ذنب مهما كان صغيرا فإنني أحاسب نفسي عليه كثيرا وأقوم بزجرها ولومها، خاصة عندما آوي إلى فراشي، حيث أقوم بمحاسبة نفسي على أعمال النهار لدرجة أنني أبكي كثيرا، وذلك لشدة خوفي من هذه الذنوب العفوية أحيانا. وجهني شيخ صالح، كيف يكون الطريق الأمثل؟ جزاكم الله خيرا. ومرة أخرى بارك الله في السائلة. اللهم كم من سائل يذكر عالما، وكم من سائل يوقظ نائما، وكم من سائل يكون في سؤاله تنبيه وزجر وتذكير. إن المرء لا يزال بخير ما دام يتتبع نفسه ويحاسبها على هفواتها. نصيحتي للسائل ولمن يسمع أن يكثر من التوبة والاستغفار، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. ويقول أصدق القائلين جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب. ويقول وهو الكريم المنان: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نصيحتي للسائلة أن تكثر من محاسبة النفس، وتعزم على أن لا ترتكب ذنبا تعلمه ذنبا، وإذا حصل ذنب وما أكثر ما يحصل من غفلة، من قول لا يحتاج إلى قوله، من إساءة للآخرين، فالتوبة الصادقة. الذنب الذي بين العبد وبين ربه لا يتضر منه أحد من الناس تمحوه التوبة الصادقة، والذنب الذي بين العبد وبين الآخرين يحتاج مع التوبة إلى رد المظالم إلى أصحابها، إن كانت مالا رد المال، وإن كانت انتهاك عرض استحلهم واستباحهم. والبكاء رحمة من الله، إذا كان البكاء من خشية الله وخوفه فهو رحمة، ومن بكى خوفا من خشيته فهو حري أن يوفقه الله للأمن والأمان يوم القيامة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. عودا على بدء الزواج، الزواج هل إذا بقي المسلم أو المسلمة بدون زواج يكون في ذلك إثم؟ السؤال من أختنا أم أحمد. وهل على المسلمة أن تبذل جهدا معين كيما تصل إلى الزواج الذي تقر به عينها؟ جزاكم الله خيرا. الزواج مشروع، وامتن الله على الناس بأن جعل خلق لهم من أنفسهم أزواجا، وبين أن من فضله عليهم أنه جعل بين الزوجين مودة ورحمة، وهو من النعم العظيمة على الجنسين، على المرأة والرجل. وإذا بذلت المرأة وسعها لتدرك الزواج من رجل صالح تستتر بسببه ستر الله، وتأمن على نفسها بإذن الله، فهذا عمل كريم، ولا حرج عليها أن تعمل ما تستطيع عمله مما لا إهدار الكرامة معه، ولا ابتذال لمحاسن المرأة معه، لا حرج في ذلك. والزواج من شأنه ترتيب غض البصر وإحصان الفرج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وتحصين الفرج أمر مهم، ومن المحن والبلايا في هذا العصر انفتاح أبواب التعليم، وانصرف الشباب من بنين وبنات عن الزواج إلى إنهاء الدراسة. لا شك أن من لا يستطيع معذور لعدم القدرة، لكن المستطيع للزواج يكون قد خالف السنة. وكان ينبغي أن يغتنم فرصة موافقة السنة ليفوز ببركة الموافقة، فإن زهرة الشباب أو لذة الزواج هي مقتبل العمر، وليس إذا بلغ الفتى منتصف العقد الرابع أو الفتاة بلغت ذلك يحصل كل واحد منهم على السعادة الزوجية ولذة الحياة، فإن لذة الحياة في الشباب وقديم القيل، ولا لذات في الشيب في الشيب. والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. كما تفضلتم شيخ صالح، بعض الناس يتعذر بأعذار، منها مواصلة الدراسة، ومنها تكوين النفس كما يقولون، ومنها ومنها ومنها. أطمع أيضا بكلمة شيخ صالح ولو لدقائق معدودة حول هذا الباب، فهو مهم، ولا سيما وأننا نقرأ في بعض الصحف أن هناك من يكاتب يعلن الرغبة في الزواج والندم على رفضه قبول الزواج في سن معينة. جزاكم الله خيرا. لا شك أن التذكير بالزواج أمر محمود شرعا، وعاقبته في الغالب عاقبة كريمة في القادر على ذلك. والعلل التي يعتل بها من يؤخر الزواج هي أشبه بما يقول ذاك في علله على أمواله: وللبخيل على أمواله علل زرق العيون، عليها أوجه سود. هذه العلل في الحقيقة علل زرق العيون، لا خير فيها، وأوجهها سود، فلا تحول الحياة الزوجية بين التعلم ولا تمنع التحصيل. أليس يقضون أوقات كثيرة في نزهة أو مشاهدات تلفازية أو غير ذلك من إضاعة الوقت؟ ولو صرف ما يصرف في ما لا يجدي